بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كلامه في على باب صلاة الخوف، وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فذكر مثله وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي، وزاد: إنها كانت بعسفان. لا هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف يرويها جابر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفتين جميعا، يعني ابتدأ الصلاة بالطائفتين، لأن العدو كان من جهة القبلة، يقول: والعدو بيننا وبين القبلة، فهم يرونه جميعا، يرون العدو. فجعلهم صفين طائفتين، لكن كلهم يعني يصلون معه. قال: وكبر وكبرنا جميعا، كبرنا جميعا، ركع وركعنا جميعا، ثم رفعنا جميعا، ثم انحدر صلى الله عليه وسلم بالسجود والصف الذي يليه، وبقي الصف المؤخر في نحر العدو، يعني يشاهد العدو ويرقب تحرك العدو، ثم نهض صلى الله عليه وسلم وانحدر الصف الثاني بالسجود، يعني لإتمام ركعته، ثم قاموا فتأخر الصف المقدم الأول وتقدم الصف الثاني، ثم صلوا الركعة الثانية وفعلوا كما فعلوا في الركعة الأولى، يعني الصف الذي كان في الركعة الأولى هو الأول صار هو الثاني، والثاني هو الأول في الركعة صار في الركعة الثانية. ومعنى هذا أنهم في الركعة الثانية يعني قاموا جميعا وقرعوا جميعا في القيام، ثم ركعوا جميعا، ثم رفعوا جميعا، ثم انحدر الصف الأول، انحدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، والصف الأول يعني الصف الذي يليه الذي كان هو الثاني ولكنه الآن صار هو المقدم. ومعنى ذلك أنه سجد بهم، فلما جلس انحدر الصف الثاني وأتموا ركعتهم. والآن هم في أي ركن؟ تشهد. الآن كلهم تشهد. في أي حال؟ حال التشهد. في التشهد، ثم سلم وسلموا جميعا. إذن كبروا جميعا وركعوا جميعا، إلا السجود حصل انفراد الصف المؤخر، المؤخر في الأولى أو المؤخر في الثانية، هم انفردوا عن الإمام في السجود فقط. أما في بقية الصلاة، في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي الركعة في الركعتين وفي التشهد، التشهد الأخير، كلهم يعني اشتركوا مع الإمام، ثم سلم بهم جميعا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذه وهذه الصفة فيها كثرة أفعال وتقدم وتأخر، لكن فيها يعني الاتفاق والصلاة مع الإمام في أغلب أفعالها، في أغلب أفعالها صلاتهم جميعا. ولهذا بعض أهل العلم يختار بعض الصفات ويقول إنها يعني هذه أقل يعني اختلاف، أقل يعني أفعال خارجة عن يعني متابعة الإمام، فيختار مثل ما جاء في حديث ابن عمر جعلهم طائفتين. ولكن ينبغي أن يفعل من صفات صلاة الخوف ما هو الأنسب للحال، لحال يعني المجاهدين مع العدو، فتارة يكون العدو في جهة القبلة وتارة يكون في جهة أخرى، فيكيف الإمام الصلاة ويأخذ من صفات صلاة الخوف ما يناسب الحال الواقع. نعم. صلى الله عليكم. إذا كان العدو في جهة القبلة، ها؟ إذا كان العدو في جهة القبلة كما في يعمل بها، نعم فيها كما في هذا الحديث، أي. يعمل بهذه الصفة، يعني ليس له الخيار كأن يعمل بالصفة المتقدمة في حديث صالح بن خوات. الظاهر أن الأمر واسع، إذا كان يمكن القيام بالواجبين، واجب الجهاد وواجب الصلاة، فيفعلها. وإذا كان إن مثل هذا يشق عليهم وأن يعني الأجدى بالنسبة لهم أن يكونوا طائفتين، طائفة تذهب وتكون جهة العدو، فلا بأس الأمر، لأن الغاية هو تحقيق الحراسة والمحافظة ومتابعة العدو وأداء الصلاة. فما كان أقرب إلى تحقيق الأمرين فيفعله. الأمر في هذا واسع. الله يقول في آية الخوف: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، إلى قوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. المعنى إن العدو يراقب تحرك المسلمين ويراقب يعني انشغالهم في الصلاة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. الآية. نعم. شو قال؟ إيه. آية الأمر سهل، ما أنت في حالة تنظر، ما تنظر موضع السجود، تنظر العدو. نعم. في حالة الركوع صلى عليكم إذا ركعوا جميعا. الركوع عندك إنه كم تسبيحة؟ يقتصرون على واحدة. يمكن، يمكن واحدين اثنتين، وهذه لا أثر لها. ويمكن الصف الأول يقول كذا، يمكن ينظر جدا يغتفر. صلاة الخوف فيها توسعة وفيها عفو، عفو كثير. يقول أهل العلم إن قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. فالقصر نوعا: قصر العدد، وهذا يوجبه السفر مطلقا، وقصر الكيفية، وهذا يجب بالخوف. نعم. أو يباح بالخوف. نعم. ما يلتفت، يلتفت برأسه. لا، ما تلتفت. نعم. السلام الله إليكم. في حديث جابر التشهد يطيل الإمام حتى يدركه أجل. كما كما يطيل في الركعة الأولى. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. هذه صفة أخرى، وهي يعني أيسرها في التطبيق على المقام، تطبيق أنه جعل الجيش طائفتين فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. وهذا مما يستدل به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فإن صلاته عليه الصلاة والسلام المرة الثانية للطائفة الثانية كانت نفلا. وهذه من أيسر الصفات وأسهلها في التطبيق، وكل من الطائفتين يؤدي الصلاة مع الإمام كاملة. نعم. بعد صلاة عادية أحسن لي شو صلاة عادية ركعتين كالفجر، صلاة عادية لكن لا بد أنها قد تكون تخفف. القصة نعم الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بآخرين. نعم. أحسن الله إليك. القصة كذا، وإذا اقتضى الأمر أن يكون الطائفة الثانية لها إمام وهذا الإمام فالأمر سهل. الله عنك الشخص المبارك إيش؟ الشخص المبارك يقول وقال أبو داود وكذلك في صلاة المغرب فإن يصلي ست ركعات والقوم ثلاثة وثلاثة. صح. نعم. صلى الله إليكم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عباس يتضمن صفة أخرى، وهو أنه صلى بالطائفة يعني جعلهم طائفتين فصلى بواحدة ركعة وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل طائفة ركعة، وهذه أخف وأيسر يعني صور في صفة صلاة الخوف. ويعلم بهذا أن صلاة الخوف قد تنتهي إلى ركعة، بل قال بعض أهل العلم أنها قد تنتهي إلى يعني ركعة بالإيماء مع شدة الخوف في حال المسايف يقولون. نعم. صلى الله عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. باب صلاة العيدين. الحمد لله. أما ليس في صلاة الخوف سهو فالحديث ضعيف، لكنه معناه صحيح لأن حالة الخوف يعني يكثر الذهول ويكثر السهو يغتفر. ويعلم من مجموع ما تقدم أن صلاة الخوف يعني تكون يعني تؤدى ركعتين لكل طائفة، وتؤدى ركعة واحدة، وتؤدى مع الإمام جميعا، وتؤدى ويؤدي كل طائفة مع الإمام ركعة والطائفة الأخرى ركعة. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات في صلاة الخوف جاز العمل به، وإذا يعني كان الخوف شديدا وترصد العدو شديدا أجزأ أن يصلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. وكل هذا مما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة، والله قد أمر بها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والمسلمون. فمع الخوف يعني تراعى صلاة الجماعة، هذا يدل على عظم شأنها وتأكدها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، هذا أمر بالجماعة، فلتكن طائفة منهم معك. ولم يؤمر كل واحد أن يصلي وحده. وإذا الأمر يعني تعذر أو وتعسر الحمد لله، يصلي كل واحد في موقفه الذي هو فيه على وجه التناوب. نعم، أحسن الله إليك. انتهى الباب. أحسن الله إليك، جزاك الله. الركعة الواحدة أحسن الله إليكم قال ولم يقضوا، يعني ينصرف هكذا بدون سلام وتشهد؟ ولم يقضوا، نعم، لو قضوا ما صارت ركعة. ولا يتشهدون ركعة بتشهد وسلام؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، ينصرفوا من السجود من السجدة الثانية. نعم. تماما نعم، ينصرفون ولا يقضون. نعم. طيب ما أدري، يقرأ رواية حديث جابر في صلاته في طائفة الركعتين وفي الثانية الركعتين، اقرأ. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى، نعم، ثم صلى بآخرين أيضا ثم سلم. طيب تعليق الشريعة، إيه في بعض المسلمين ضروري. نعم، في بعض النسخ مثبتة وبعض النسخ غير مثبتة. لا لا بد من ركعتين. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله درجة الحديث، الحديث في البخاري ومسلم بهذا الحديث. نعم، الحديث قال ابن حجر للنسائي، وقال ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. ليش جبت البخاري ومسلم؟ هذا الشارح صلى الله عليكم قال درجة الحديث، تعليق الشارح البسام قال الحديث في البخاري ومسلم بهذا اللفظ وزيادة مفسرة. فعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم أصل الحديث. نعم، أما الرواية يقول للنسائي. نعم، وما لك أنا الحافظ بلا اسمع. هذه عبارة توهم إن هذه الرواية في البخاري، لكن أصل الحديث. نعم، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، متفق عليه. وأما حديث أبي بكر فرواه أبو داود وابن حبان والحاكم والدارقطني وأعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة. قال الحافظ وهذه ليست بعلة، فإنه يكون مرسل صحابي. قال الحافظ وهذه ليست بعلة، إشبال، فإنه يكون مرسل صحابي، يعني رواها إيه؟ عمن حضر الصحابي بيكون حجة. نعم، ما يؤخذ من الحديث أولا هذا الوجه الرابع من صلاة الخوف، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصل الحديث في الصحيحين من حديث وأصل الجانب. الحديث في الصحيحين لا، ولكن فيه زيادة مفسرة. ثم ذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. ثانيا في هذه الصفة الصلاة مقصورة. نعم، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم الأولى فرضا ثم أعادها نفلا عدلا بين أصحابه. ثالثا في صلاته بكل طائفتين ركعتين دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. طيب بعده رابعا في الحديث بعد أحسن الحديث الآخر حديث حذيفة. اي نعم حديث حذيفة بن عمر شرحه ما فيه. قال درجة الحديث: الحديث ضعيف. حديث حذيفة لا حديث ابن عمر أحسن الله إليكم. حديث حذيفة قال: الحديث صحيح. صححه ابن حبان. وقال الشوكاني: في النيل سكت عنه أبو داود والمنذر والحافظ بالتلخيص، ورجال إسناده رجال الصحيح. ويشهد له حديث ابن عباس عند النسائي وحديث جابر عند النسائي أيضا. فهذه هي الأحاديث تدل على أن من صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. إيش؟ فهذه الأحاديث تدل على أن من صلاة الخوف الاقتصار. نعم، الاقتصار على ركعة لكل طائفة. ثم ذكر حديث ابن عمر فقال: درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال الشافعي: لا يثبت. أي ليس بصلاة الخوف تساه؟ لا أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. هو في معنى الحديث المتقدم صلى الله عليه وسلم، يعني هم من الشواهد. بس الظاهر الإطلاق أن صلاة الخوف ركعة يعني دائما. نعم. الحديث ضعيف. قال الشافعي: لا يثبت. وضعف ابن حجر. وقال الهيثمي: فيه ابن البيلماني. في سؤال: هل يعني إذا قلنا صلاة الخوف ركعة أو صلاة الخوف تكون ركعة، في فرق بين العبارتين؟ الصيغة الأولى لا، يعني لا تكون إلا ركعة. إيه لا، يعني تكون ركعة دائما. وفي الثاني تكون ركعة يعني أحيانا من الصفات. نعم. وقال الهيثمي: فيه ابن البيلماني وهو ضعيف، لكن تقدم الحديث السابق كشاهد صحيح له. قال في التلخيص: قال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: تقول بالأحاديث كلها أحاديث صلاة الخوف أو تختار واحدا منها؟ فأجاب رحمه الله: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل ابن أبي حثمة فأنا أختاره. حديث صالح بن خوات أحسن الله إليكم. قال في كشف القناع: وحديث سهل الذي أشار إليه الإمام أحمد هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، ما يؤخذ من الحديثين إلى آخره. بعده محمد. في الخوف ركعة، يعني أحيانا أقل ما تكون ركعة. ليس المقصود أن وإذا الرسول صلى صلاة الخوف مرات كثيرة، وهذه الصورة يمكنها نادرة. نعم.